نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك شيخ خالد؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. الله يحييك، نبدأ شيخنا؟ إن شاء الله بإذن الله، بارك الله فيك. تفضل. بارك الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرك من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، وهما الجماعة وهما السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. I began by praising Allah subhanahu wa ta'ala and sending blessings and salutations upon the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The author of this book, Imam al-Bardahari rahimahullah ta'ala, he said in point number 5, may Allah have mercy upon you. Know that the religion is what came from Allah, the Blessed and Most High. It is not something which is left to the intellect and the opinions of men. Knowledge of it, of the religion, is what comes from Allah and His Messenger, sallallahu alayhi wasallam. So do not follow anything based upon your desires, and so deviate away from the religion and leave Islam. There will be no excuse for you, since Allah's Messenger, sallallahu alayhi wasallam, explained the Sunnah to his Ummah and made it clear to his companions, as they are the Jama'ah and they are the main body, and the main body is the truth and its followers. So whoever contradicts the companions of Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam in any of the affairs of the religion, then he has fallen into disbelief. So Fadhil Shaykh, barakallahu fik. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا الكلام من المصنف رحمه الله تعالى فيه بيان لأهمية الاتباع اتباع النصوص من الكتاب والسنة، وترك اتباع الهوى، وهذا مما أمر الله عز وجل به في كتابه، وقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء به من الوحي هذا الدليل على محبة الله. إن العبد الذي يدعي محبة الله وغلط بعيد عن الاتباع، بل يتبع هواه، هذا كاذب في ادعائه المحبة. ولهذا قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه على الله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله. وقال شيخنا الإمام ربيع بن هادي أن الخليفة رضي الله تعالى في شرحه على شرح السنة الصنم. قال الله تعالى: يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. الله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا بين عظيمة. قال: والدين فيه أمور غيبية لا تدركها العقول فيجب الإيمان بها والتسليم بها إن لم تدرك العقول. ومنها تشريعات يدرك العلماء ويلالها وحكمها التي اشتملت عليها، ومنها ما لا يدرك ويلالها وحكمها ويجب الإيمان بها والتسليم لها. وهذا منهج السلف الصالح اتجاه نصوص شريعة الله. قلت خلال تعليقا على كلام الشيخ: وقد قال الله عز وجل: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فلهذا كان اتباع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم واجب، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو لوحي موحى. لذلك قال المصنف: فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة ووضحها لأصحابه هم الجماعة هم الثواب الأعظم، أي الذين كانوا على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة حملوا من هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، والذين اتبعوا بإحسان حملوا هذا المنهج إلى أن وصل إلينا، فطريقهم هو طريق النجاة، ومن خالف طريقهم ضل، كما قال شيخنا رضي الله عنه بعد ذلك: اتباع الهوى قد يؤدي إلى الكفر. إذا كان معارضا ومستحلا لمخالفة نصوص الشرع، قلت أي كان مستحلا استحلالا اعتقاديا. ثم قال الشيخ: وقد يؤدي إلى الضلال إذا كان يحترم نصوص الشرع ويقع في المخالفات وغير مستحل، لكنه لغلبة الهوى والشهوة ولا حجة لهذا وذاك في مخالفة الشرع. نعم، تفضل. جزاك الله خير شيخ وبارك الله فيك. الشيخ حفظه الله تعالى، he said, he began by praising Allah subhanahu wa ta'ala, and he sent prayers and peace upon the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, his family and his companions. The Shaykh Habib Allah ta'ala, he proceeded to say that in this paragraph, in this section, the author is explaining the importance of al-ittiba', or following the text of the book and the sunnah, and the importance of following these texts and leaving off following al-ahwa, or desires. And this is what Allah subhanahu wa ta'ala has commanded, because Allah subhanahu wa ta'ala has said in his book the meaning of, and if, yani say, O Muhammad, if you love Allah, follow me, and Allah will love you. And the Shaykh Habib Allah ta'ala, he said that following the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, this is proof and illustrates the person's love of Allah Azza wa Jal. So the person's love of Allah Azza wa Jal is measured by his following the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. So whoever claims to love Allah subhanahu wa ta'ala but is far from following the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, then this person is a liar in that which he claims. And Allah subhanahu wa ta'ala has said the meaning of, have you not seen the one who takes as his Lord his desires, and Allah has caused him to go astray. The Shaykh Hafidhahullah Ta'ala, he said in the explanation of this book, the explanation of our Shaykh, Shaykh Rabi' ibn Hadi ibn Madkhali, Hafidhahullah Ta'ala, he said that, yani he brought proof of Allah's statement, the meaning of Allah wants to make clear to you, yani make clear to you the rulings and guide you to the sunan or the good sunan of those before you, and to accept your repentance. And Allah is all knowing and all wise. Allah wants to accept your repentance, but those who follow their desires wish that you should deviate greatly from the right path. And the Shaykh is referring to Shaykh Rabi's explanation of this book. He said that the deen has affairs which are unseen, and they are not comprehended by mere intellect. Rather, the person must submit and follow these texts, and he must believe in them and follow these texts. And this is the minhaj of the Salaf. The minhaj of the Salaf is submitting and following these texts, even if the intellect does not comprehend these texts. And the Shaykh Hafidhahullah Ta'ala, he brought to our attention the statement of Allah Azza wa Jal, where Allah says, "And verily by your Lord, they do not believe until they put you, O Muhammad, as a judge between them, and they do not have rancor in their hearts for that which you have judged, and they submit." And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Shaykh brought to us the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, whereby he said, "What I had given you, then do or approach what you can or what you're able to from that, and what I have prohibited you from, then avoid it." And the Shaykh Habib Allah Ta'ala, he said, the companions, they were upon what the Prophet sallallahu alaihi wasallam was upon. They were upon his guidance, and they took their understanding from him. And those who followed them in the best possible manner, وَاتَّبِعُوهُمْ بِإِحْسَانِ, they followed them in the best possible manner. This is the methodology which they narrated and brought to us. And whoever follows them is upon guidance, and whoever does not follow them, then this individual is misguided. And the Shaykh Hafidhahullah Ta'ala referred to Shaykh Rabi'a's explanation, Hafidhahullah Ta'ala, where he said, whoever leaves the sunnah, the misleading of the sunnah could be a situation where it leads to kufr, if the person makes istihlal, or declaring as being halal, leaving off the sunnah, and depending on the violation of the sunnah, it leads to misguidance. Father Shaykh, barakallahu fi. وقالوا المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة كل شيء بهواك فتمرق من الدين فتخرج فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام كذلك قوله فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر فيه إطلاق قد يفهم منه البعض إطلاق التكفير بدون تفصيل على من وقع في هذا من اتباع الهوى ومن مخالفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الشيخ عبيد حفظه الله تعالى ينصح بالحذر من بعض هذه العبارات شرح السنة، لأنه قد يفهم منها التفسير المطلق دون الرجوع يعني دون التفصيل المعروف عند السلف. نعم. ولهذا بين العلامة المجدد أحمد المزني رحمه الله تعالى في شرحه لهذه العبارات من خلال شرح السنة المعاني التي تحمل على هذه العبارات، وذكر قائلا: نعم، تتردد مثل هذه العبارة في كلام المؤلف رحمه الله، ومثل هذا يحمل على واحد من ثلاثة أمور. والإيمان يحمل على أنه يريد من جحد شيئا من عقائد الدين الأساسية فقد كفر. والثاني وإما أن يريد بأن عمله ربما أدى إلى الكفر. وما الثالث إما أن يريد أن المقصود به كفر دون كفر الكفر النعمة، وليس كل من خالف شيئا مما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفر كفرا يخرج من الإسلام، وهذا ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة. قد قال أنس بن مالك رضي الله عنه عندما قدم المدينة في آخر عمره: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. وفي رواية: أليس ضياط ما ضيعتم فيها؟ يعني أخرجتموها عن أوقاتها. ولم يكفرهم، ولم يحمل قوله هذا، ولم يحصل وإذا هذا أحد من أهل السنة على كفر من كانوا في زمنه. نعم، انتهى كلام الشيخ النجمي رحمه الله تعالى. نعم تفضل. The Sheikh Hafidh Allah Ta'ala, he said that the author's statement whereby he said the person who leaves something from the religion based upon his desires, and the last part of what he said when he said the person who contradicts the companions of the of Allah's Messenger sallallahu alayhi wasallam has fallen into disbelief. The Sheikh Hafidh Allah Ta'ala, he said that what could be understood from the author's statement, unrestricted takfir, could be understood without referring to the explanations of the ulama, because the statement is unrestricted. And Sheikh Khalid Hafidhullah Ta'ala, he referred to the statement of Sheikh Ubaid, that Sheikh Ubaid Hafidhullah Ta'ala advises that some of these statements could be understood as unrestricted takfir if the person does not, or the individual does not, refer back to the kalam of the ulama or the scholars with regards to these statements. And then Sheikh Khalid Hafidh Allah Ta'ala referred to Sheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah ta'ala's statement that these phrases, that the phrases that which the author used, that the person who leaves something from the deen because of his desires, or that he leaves something that the Sahaba came with, then he has disbelieved. He said it is understood in light of one of three things. The first one is that the one يعني who denies or jahada, يعني he denies what has come to them, يعني come to him from the religion, then this is disbelief. The second understanding of these phrases is that this person's behavior or this person's belief could lead, يعني these things that the author mentioned in terms of leaving off something from the deen from desires, or leaving off the following the companions, that this could lead to kufr. So these statements of kufr that the author mentioned, يعني they are understood that the second point, that this could lead to kufr, not kufr in the unrestricted sense, but it could lead to it. And the third point, which Sheikh Ahmed Najmi rahimahullah ta'ala stated, that these phrases are understood in light of, the third one is that it is what is understood by the term kufr here is kufr duna kufr, or kufr an-ni'm, which is minor kufr, not the disbelief which expels one from the religion. Because the person who leaves something due to his desires, this does not necessitate that the person has disbelieved in the unrestricted sense. And the Shaykh Habib Allah Ta'ala referred to Shaykh Ahmed's Najmi explanation, whereby he brought an explanation, a narration from Anas ibn Malik rahimah radiallahu anhu, whereby he said he saw the people of his time and he said, I don't know of anything which you do, yani which is from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, except this prayer. And despite that, he didn't make takfir of them. And these individuals had left so many things from the religion that the only thing Anas understood, or the only thing that Anas saw from the time of the Sahaba, was the prayer. And even still, he did not make the pronouncement of disbelief upon them. So, Father Sheikh, Barakallahu Fik. شاء الله. إن شاء الله في ننتهي، لكن في سؤالان لو تكرمت. تفضل. يقول يعني السائل حفيد يعني أحسن الله إليك، يقول بعض المخالفين أهل السنة يستدلون بمخالفتهم في العقيدة مثلا على أشاعرة بأن أكثر العلماء كانوا أشاعرة، فكيف نرد عليهم؟ يستدلون على مخالفة السنة بأن أكثر العلماء أشاعرة؟ نعم شيخ. هذا الكلام على الإطلاق غير صحيح. من قال إن أكثر العلماء أشاعرة؟ هذا الكلام ليس بصواب. نعم هو وقع في مبدأ الأشاعرية طوائف من الناس ومن بعض أهل العلم تأثروا بهم في فترات من الزمن، لكن لا يقال إن أكثر العلماء أشاعرة. والعبرة ليست بالأكثرية، لو سلمنا صحة هذا الإطلاق والعبرة ليست بالأكثرية، أنا والعبرة بموافقة الحق، كما كان يقول عبد الله بن مسعود الجماعة هي الحق ولو كنت وحدك، وكما قال سبحانه وأكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وكما قال سبحانه وأنت أكثر ما في الأرض يضلك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا ظنا إنهم لا يخلصون. فالصحابة ما نقول على الصحابة هل كانوا أشاعرة؟ كيف كان حال المسلمين قبل ولادة أبي الحسن الأشعري واقتداءه لهذا المذهب الذي تاب منه أو تاب من أغلبه؟ كانت بقية عنده بقايا من آثار الكل الذين كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن نقول من كان يحمل الحق قبل الأشعري؟ الصحابة كانوا على أي منهج؟ كانوا على منهج النبوة الذي هو الإيمان بأسماء الله وصفات الله على ما جاء في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تعطيل. ومن أشعري ومن ثبت على بدعته التي تاب منها قالوا إن نثبت لله سبع صفات فقط سموها بالصفات العقلية، ثم تأولوا بقية الصفات بتأويلات لم ترد لا عن رسول الله ولا عن الصحابة. فنقول إن علماء الصحابة كلهم لم يكونوا أشاعرة، وأئمة السلف قاطبة من أهل القرون الثلاثة المفضلة الأولى لم يكونوا أشاعرة، وكذلك انتبعهم بإحسان من أئمة القرون التالية من حملوا منهاج السلف الصالح لم يكونوا أشاعرة إلى وقتنا هذا. في حيث إن علماء السنة في شتى الأظهار الذين حملوا من هذا السلف الذين هم أهل الفرقة النجاة أثر منصورة ليسوا أشاعرة، إنما الأشاعرة هم ثم نعم من المتعصبين الذين تأثروا بأحمد الحسن الأشعري في بعض المعاهد والجامعات الحديثة نحو الأزهر وما شكل ذلك. أما السابقون الذين كانوا على اتباع للسنة والحديث في أهل بيها لكنهم تأثروا النائب الأشعري نحو الحافظ ابن حجر والنووي وابن الجوزي ومن كان على شاكلتهم، فهؤلاء بارك الله فيك العلماء بينوا ما قد وقع فيه من موافقة للأشعار في بعض المثال، وإن كان الحافظ ابن حجر وأقل هؤلاء وأبعدهم عن التأويل وأقربهم إلى طريقة أهل الحديث رحمه الله تعالى. فالخلاصة أن العبرة بالكتاب والسنة وليس بكلام أبي الحسن الأشعري ولا بكلام غيره من الذين أتى بعض الصحابة وخالفوا سبيل الصحابة. نعم. والله عز وجل نعم انتهت الإجابة. تفضل. جزاك الله خير شيخ بارك الله فيك. The Sheikh, Allah Ta'ala, he answered the question. The question was, some of those people who are in opposition to Ahl Sunnah, they use as proof for their opposition or contradicting the Sunnah with regards to Aqidah, like the Asha'ira. They say that the majority, or they claim that the majority of scholars were Asha'ira. And what is the refutation? I mean, how do we refute them? And the Shaykh Habib Allah Ta'ala, he said, this speech is not correct. It is not correct. First of all, the claim that most of the ulama were or are Ash'aris, yani, this is not correct. Some scholars did fall into the mistakes of the Ash'aris, and they are, yani, who says that, yani, the Shaykh was asking a question, who says that most of the ulama were Ash'aira? This is a claim that is not correct. And the Shaykh Habib Allah Ta'ala, he said, Al-Ibra, or what is giving consideration, is not the majority. The majority is not how we measure the truth. Because Allah Subhanahu Wa Ta'ala says in his book, the meaning of, and if you follow most of the people on earth, they will misguide you. And also the Shaykh Habib Allah Ta'ala said the statement of Ibn Mas'ud, that the Jama'ah is the haqq, and this is what we measure the truth by, the truth that the companions were upon. And the Shaykh Habib Allah Ta'ala, he was asking the question, were the companions Asha'ira? Of course, they were not. And we follow what the companions were upon. And the fact remains that Abu Hassan al-Ash'ari, he repented from that which he was upon. And we look at the Sahaba and what they were upon, and the generations that preceded Abu al-Hasan al-Ash'ari and what they were upon. And we follow the companions, and the companions, they followed the Prophet sallallahu alaihi wasallam with regards to understanding the attributes of Allah azza wa jal. And they affirm these attributes that Allah has affirmed for himself and that the Prophet sallallahu alaihi wasallam has affirmed for Allah azza wa jal, without ta'atil or negation, without tahrif or distorting them, without tamthil or making a likeness to anything in Allah's creation, and without takyif or saying how these attributes are in reality. And the Ash'aris, yani, what were they upon? Yani, the Ash'aris, those that are upon what Abu Hassan al-Ash'ari was upon before he repented, they only affirm seven attributes, and they say that these attributes are affirmed because they agree with the intellect, or the intellect can comprehend them, and this is not correct. And even those that they do affirm, they don't affirm them in a manner which Ahl Sunnah affirms them. And the companions, they were not Ash'aris. And the ulama of now, the ulama that follow the companions and the Salaf al-Saleh, they are not upon that. Rather, the ulama that we follow, they follow the Salaf and the companions, and they are not Ash'aris. And then the Shaykh Habib Allah Ta'ala, he said there are some ulama who are affected by the Aqidah al-Ash'ariyya, and it is still taught today in some institutes like Al-Azhar. And the Shaykh said, despite the fact that some ulama were affected by this Ash'ariyya, like for example Ibn Hajar and Nawawi, yani, what is looked at, or what is considered, or what is given precedence, is the book in the Sunnah, and this is what is given precedence, and this is what is given consideration. And the Shaykh said that even the mistakes of Ibn Hajar, yani, he was the closest to being from the people of Ahl al-Hadith, but it is not correct to describe them. The Shaykh said al-Khalasa, yani, the summary, it is not correct to describe the majority of the ulama as being from the Asha'ira. جزاك الله خير الشيخ وبارك الله فيك. ننتهي جزاك الله خير الشيخ وإلى موعدنا الثلاثاء المقبل بإذن الله تعالى. إن شاء الله إن شاء الله. بارك الله فيك خير الشيخ وبارك الله فيك وبارك الله في علمك ونسأل الله أن يحفظك. آمين يا رب. آمين فيكم بارك الله فيك. آمين بارك الله فيك. في أمان الله. الله يحفظك. حياك الله. بارك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.